من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير، صباح الشباب. الحب دمي وغير الحب ما يفنيش، الحب يعلى يعلى يعلى وغير الحب ما يعليش. الشباب هم القلب النابض للوطن، فهم عليهم البناء والازدهار لينعم الوطن بالأمن والأمان. يا شباب الدنيا يا بكرة الجديد، يا ربيع الحب في عمر الوجود، من بلاد النيل بنادي بنادي للشباب في كل وادي بنادي. شباب الدنيا أسعد معكم اليوم هالة سالم. صباح الخير، أنا حنين أحمد عزت، رئيسة المحكمة الدولية في نموذج محاكاة النيل الدولي. السنة دي أنا روحت مؤتمر شباب العالم لأول مرة، أنا حضرتش قبل كده، روحت السنة دي لأول مرة. أنا بشارك في نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان. أنا طبعا عايزة أقول لأي حد أن وجودكم هنا مهم جدا ليكم وللوطن، يعني وجودكم هنا هيبقى مهم جدا عشان أنتوا بتخدموا وطنكم وبتمثلوا بلدكم. حتى لو إحنا في النموذج هنا كل واحد واخد بلد معينة، أنت في الآخر مصري فأنت بتمثل مصر، فوجودكم هنا بقى مهم جدا. وجودكم هنا مهم جدا ليكم كمان، لان احنا بنتعلم حاجات كتير قوي وجودنا كدبلوماسيين في مكان كبير زي ده، بيعلمنا كتير قوي، بيعلمني حتى لو انا اصلا كمبيوتر ساينس، فانا مش يعني مش بشتغل في حياة السياسة، بس وجودي هنا علمني حاجات كتير قوي. وجودي هنا علمني ازاي اعرف اتكلم، ازاي مفروض اتعامل بشكل لائق، وده هيساعدني لما اتخرج في شغلي، في حياتي العملية، حتى حياتي العامة بره شغلي. فانا بجد بنصح كل الشباب ان هم يسعوا ان هم يقدموا يجوا هنا السنين الجاية، ويسعوا ان هم يشتغلوا على نفسهم عشان يعرفوا يجوا هنا، عشان ده بجد هيساعدهم قوي حياتهم العملية والعمل. مصر بتسلم عليكو، بتناديكو بتناديكو، ادنا في ايديكو نعمل معجزات. والآن نلتقي مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. لما تطلع اللي جواك يا عمر هتعرف نفسك على حقيقتها. اعرف نفسي على حقيقتها؟ ايوه. وانا مش عارف نفسي يا ماما؟ ايه مش عارف نفسي؟ ما انت يا حبيبي هتكتشف انك انسان تاني خالص غير اللي انت تعرفه. غير اللي كنت اعرفه؟ ايوه، غير اللي كنت تعرفه وغير اللي حواليك بيصورهولك. وده من امتى بقى ان شاء الله؟ من بدري خالص يا حبيبي. ايه الكلام الفارغ ده؟ ايه اللي بتقوليه ده؟ مش كلام فارغ ابدا، ده كلام مختصر ومفيد. طلع طلع اللي جواك يا عمرو، طلع. طلع ايه بقى اللي جوايا؟ طلع اللي جواك علشان تعرف نفسك على حياتها. ليه كل ده يا ماما؟ ليه كل ده؟ هو ايه؟ ايه اللي حصل؟ ما تفهميني ايه اللي حصل؟ مدير عام ثانوية تكنولوجية وشخصية لها تقديرها في العيلة وكل الناس. الحمد لله، حلو، الله يكرمك. و300 جنيه يا عمرو، 300 جنيه اخرج اشتري بيهم حاجة مع الدكتورة نعمة يا عمرو. يا حبيبتي ما انت قلتي خلاص هتتصرفي من عندي. ايوه، وبعد ما اتصرف من عندي بقى اللي انت عايزاه؟ اللي انا عايزاه انك تطلع اللي جواك دلوقتي يا سي عمرو. تاني تاني لا لا لا لا لا لا، بصراحة الأستاذ عمرو إنسان كريم وسخي. دي ما شايطة منه يا مسرات. هو أنت مش كنت معاه في السوق يا نعمة؟ أيوة كنا مع بعض. واشتريته اللي أنتوا عايزينه؟ على قد فلوس كل واحد مننا. ومها اشترت اللي هي عايزاه؟ اشترت طبعا. يبقى زعلانة ليه؟ ما هو عمرو أكيد هيديها اللي هي صرفته. الله أعلم. لا لا لا، الأستاذ عمرو مش ممكن يرضى إن مها تكون زعلانة. ما تحطش ايدك عليا لو سمحت. ما حبيبتي، حياتي يا حياتي. لا والله، انا ما اقدرش على زهرك يا مها. ما انت قدرت وخلاص يا حبيبي. لا لا لا، ما اقدرش. بأمرت ايه بقى؟ بأمرت اللي انا بحضرها. بتحضر ايه بقى ان شاء الله يا حبيبي؟ اهم حاجة دلوقتي ها انك تهدي اعصابي خالص. لا والله. وتدعي لي دعوتين حلوين. انت كل وقت بتحسسني يا عمرو انك بخيل. لا لا لا، ده انا لا لا لا لا لا، مستحيل. 300 جنيه 300 جنيه يا عمرو. يا دي 300 جنيه يا ستي، في وقتها ما كانش معايا غيرهم. وبعدها؟ وبعدها بكره احلى باذن الله. مش قلتلكم؟ خير يا مسرات، ايه الفرحة الكبيرة دي كلها؟ اللي توقعته حصل. ايه هو اللي حصل؟ استاذي ومعلمي الاستاذ عمرو طلع ذوق الذوق. طب ما احنا عارفين هو فعلا كده. قدر يتصرف يا نعمة وادى لها كل اللي هي عايزاه، اداها تشتري وتفرح. ربنا يسعدهم يا رب ويسعد كل عيلة مرزوق. امين يا رب. عزيزتي المستمعة، تشهد مدينة السلام مدينة شرم الشيخ الآن فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة 2022، وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وزعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة. وحول مشاركة الشباب في هذا المنتدى أجريت هذا الحوار. مصر فتح لكم ايديها، كله يتراهن عليها. مصر تاني هتبني الاهرامات. اعزائي المستمعين، من الشباب المشارك في هذا المنتدى منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة 2022 معنا الشابة كنزي خالد حجازي. صباح الخير يا كنزي. صباح النور، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. كنزي، كلمينا عن مشاركتك في المؤتمر في هذه الدورة. هو اكيد طبعا انا كنت من الناس من الشباب اللي اتاحت لهم الفرصة ان هم يروحوا شرم الشيخ للمنتدى. انا المفروض هنا لان انا احنا بناخد دول بنمثلها في نموذج المحاكاة لمجلس حقوق الانسان هنا. كل واحد فينا من الشباب بيبقى واخد دولة معينة بيمثلها. بنتكلم عن قضية ازاي نحسن الأوضاع العامة لحقوق الإنسان في زمن الكورونا، ازاي فعلا نقدر نلاقي حلول مستدامة للمشاكل دي. كل واحد فينا البلد بتاعته بتبقى بتحاول على قد ما تقدر ان هي تتضامن مع بقية الدول ويطلعوا بأحسن حلول ممكنة تقدر تبقى فعلا تليق يعني بالمنتدى وتليق فعلا بالمجلس على قد ما نقدر. فكان الايام اللي فاتت كان كلها ورش تدريب بتساعدنا طبعا على ان احنا نعمل ده. يعني قبل انطلاق فعاليات هذا المنتدى كان هناك العديد من ورش العمل، يعني وبدات بالفعل في البحث والانجاز والتواصل بينكم وبين المسؤولين. اكيد طبعا، اكيد احنا كان في ورش العمل كنا بناخد ورش كتيرة قوي بتساعدنا ان احنا ازاي نكتب الخطابات. فكان في ورش تدريب كتيرة قوي قوي قوي عشان كمان الاقرارات اللي احنا بنطلعها تبقى فعلا تليق فعلا بالمجلس. يعني هذا المنتدى في دورته او في نسخته الرابعة وفي حضور نخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة، يعني انت حضرتي يعني الفعاليات السابقة يا كنزي؟ حضرت الدورة اللي فاتت. يعني حاسه ان الدوره دي فيها تقدم، مع اني يعني كان في جائحه كورونا وكان في فتره تباعد يعني بين المنتدى السابق والمنتدى الحالي. اكيد اكيد كل دوره اكيد ليها الظروف العامه اللي احنا كلنا بنمر بيها. اكيد اللي كان مختلف المره دي ان احنا كلنا بنمر مع بعض في هذه الجائحه وما زلنا يعني، ولكن طبعا الاساليب الوقايه اللي هنا اكيد طبعا مشدده جدا، الكمامات، التعقيم، التباعد الاجتماعي، حتى سواء كنا قاعدين جوه المجلس او حتى احنا فرش التدريب، كان فعلا الاساليب الوقايه اللازمه كانت موجوده عشان تضمن ان احنا فعلا نعمل المنتدى بالرغم من كل التحديات اللي احنا ممكن نكون هنواجهها واحنا بنعمل المنتدى. الشاب كنزي خالد حجازي، المشاركة من خلال فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة المقام حاليا بشرم الشيخ، كلمة بتوجيها الآن إلى الشباب والأسرة المصرية. أكيد كلمة هوجهها فعلا لكل الشباب، إنه الدول المتاحة للدولة بتقدمها لنا كتير قوي قوي قوي قوي، واحنا فعلا لازم نستغلها، لان مش بس كده، لانه انا طالبه جامعيه، انا الكليه بتاعتي انا بزنس، انا مش اقتصاد ولا سياسيه ولا اي حاجه، ولكن وجودي هنا ومشاركتي هنا في المجال ده بيتيح لي فرص كتير قوي في سوق العمل كمان حتى بعد ما اتخرج. وفعلا الشباب فعلا محتاجه ده، لان الممارسه بره الجامعه في حاجة، وان انا الواحد ياخد فرصة ان هو يتكلم ويطلع افكار، دي اكبر مساهمة ليه هو لبلده، واكبر دليل ان ده هيساعده على النجاح لما فعلا يكون متخرج او حتى لسه في سوق العمل، ده هيساعده حتى على النجاح اكثر. ففعلا انا شايفة ان فعلا الشباب لازم تتشجع اكثر ان هي تاخد الفرص المتاحة ليها من الدولة، لان فعلا اكيد هتفرق معاهم جامد قوي قوي. كنزي يعني انت طالبة، يعني كلمينا عن انت في جامعة ايه وفي سنة كام وتخصصك ايه؟ انا المفروض في جامعة النيل، انا نائب الامين العام لنموذج النيل الدولي للمحاكاة، واحنا هنا بعثة من جامعة النيل مفروض في المنتدى، بنمثل جامعة النيل وبنمثل نموذج النيل الدولي للمحاكاة في تمثيل الدول المشاركة هنا في نموذج المحاكاة لمجلس حقوق الإنسان هنا في المنتدى. وإحنا من كليات مختلفة، من بيزنس ومن كمبيوتر ساينس، كل واحد فينا فعلا بيحاول على قد ما هو يقدر إن هو يكون يعني ممثل كويس للدول اللي هو واخدها، وممثل مؤهل للدول اللي هو واخدها هنا بيمثلها هنا في المنتدى، عشان يطلع على قد ما يقدر حلول مستدامة لهذه المشاكل اللي احنا بنواجهها خلال الجائحة. ان شاء الله من الجميل ربط الحياة العلمية بمشكلات الواقع وإيجاد حلول لها من خلال البحث العلمي. اكيد اكيد طبعا، وكان فعلا ده كان يعني فرصة دينا كبيرة قوي قوي، وفي كبيرة قوي للممثلين النموذج بتاعنا هنا في المنتدى، لأن المنتدى بيجمع يعني من جميع نماذج المحاكاة في العالم كله. النموذج المحاكاة اللي احنا بنقيمه هنا في شرم الشيخ كان فعلا جامع جميع الجنسيات وجميع يعني النماذج من حوالين العالم، عشان كانوا يتاح لهم الفرصة ان هم يقعدوا فعلا ويطلعوا مع بعض توصيات مستدامة للمشاكل اللي احنا بنواجهها. عزيزتي المستمعة، الإبداع يأتي دائما من عقول الشباب الذين يتمتعون بالثقة في النفس، ومع منى خليل يلا نعيش القيم وأهمية غرس قيمة الثقة بالنفس بين الشباب. وضيفتي هي الأستاذة دينا عصام، مدربة التنمية البشرية. أهلا بك معنا. أهلا بحضرتك أستاذة ماما. كتير بنقول يعني خلي ثقة في نفسك، لازم يبقى عندكم ثقة يا أولاد في نفسكم. أولا إزاي أنا أغرس هذه القيمة في نفس أولادي؟ انا دايما بقول في اي محاضره ليا ان الثقه بالنفس هي العمود الفقري الشخصيه لكل انسان. عشان خاطر ان اوصل للطفل انك انت لازم تكون واثق في نفسك، لازم الاول ابين له ده من تصرفاتي، لان انا يعني ما هو الا عباره عن قدوه لي. دايما الطفل يعني انا يعني دايما الاول يشوف افعال الاب والام، وبعد كده أترجم له اللي أنا كنت بعمله ده معناه أن أنا واثقة من نفسي. أكيد طبعا. ودايما بدي مثال أن لازم أول حاجة عشان تثق في نفسك تتغلب على خوفك. الطفل الصغير أول ما بيتعلم المشي بيبقى خايف جدا، أنه هو دايما بيقوم يقف ويقع تاني يقف ويقع تاني، بس أول ما بيتغلب على خوفه يبتدي أنه يقف بيبقى قد إيه مبسوط وقد إيه فرحان أنه يتغلب على خوفه. فانا دايما بقول للطفل او للشخص الكبير ان انت تتغلب على خوفك، لو اتغلبت على خوفك هتقدر انت تبقى واثق في نفسك. كمان الاهل بيبقى ليهم دور كبير جدا في الموضوع ده، لان اكتريه الناس اللي ما عندها ثقه في نفسها بيبقى للاسف الشديد السبب الرئيسي بتاعهم الاهل، لان من الاسف مش كل الاهل بيدعموا اولادهم ولا بيديهم الحب ولا الانتماء ولا الاحتواء اللي هم بيبقوا طالبينه منهم. وبالعكس ده كمان في بعض الاسر بتكون سبب في يعني اهتزاز الشخصية عند الطفل بالتخويف الزائد قوي، يعني دايما بيخوفوهم من أشياء. ما هو الخوف ده كمان بيبقى بالنسبة للطفل اهتمام. يعني العقاب بيبقى بيدي شكل للاهتمام، بس أنا كنت يعني أنا كطفل كتر ما بتعاقب هيبقى عندي يأس، وبالتالي لو أنا بقى عندي يأس خلاص أنا هبقى إنسان عندي لا مبالاة أصلا في حياتي وشخصيتي مهزوزة. أكيد. دايما قلقان، دايما خايف من كل حاجه، من كل حد، من اي موقف. كمان اسمحي لي استاذه دينا بقول ان بعض الامهات بيبقى عندها العيب ده، عدم الثقه في نفسها، فهل ده معدي يعني ما بالتالي هتنقله لاولادها، ولا يعني ما هتربيه ازاي؟ مش طبيعي. ما هو انا زي ما قلت لحضرتك ان الطفل بياخد الاب والام قدوه ليه. لو انا شايف والدتي بتخاف ان هي تقعد في تجمعات، شخصيا انطوائيه مش بتقعد في تجمع، بتشارك بتخاف تتكلم لحسن تغلط، بتخاف تتكلم، فاكيد انا هاخد المبدا ده منها. هبقى انا قاعد في الحضانه او سواء في المدرسه بتاعتي خايف ان انا اتكلم. يبقى الاول نقول للاباء يعني ثقوا بنفسكم علشان تعرفوا ولادكم على علشان تربوا ولادكم على القيمة دي، قيمة الثقة بالنفس. التعرض لأي مشكلة كلنا معرضين ان احنا يحصل لنا اي مواقف او اي مشاكل، الذكاء في حل هذه المشكلة وان انا ابقى اقوى من المشكلة، ان انا ما اخافش من الفشل، لان انا عمري في حياتي ما هتخوض اي تجربة من غير ما افشل، لان الفشل ده بيعلمني. هيديني التجارب بتاعتي والخبرات بتاعتي عن طريق الفشل اللي انا وقعت فيه، في المرة الجاية لما اجي اخوض التجربة مرة تاني مش هقع في نفس الغلط تاني، فبالتالي هنجح. اذا فشلي في تجربة واعادة المحاولة ده نجاح. انا دايما بقول ما تقولش ان انا فشلت، لا قول ان هي تجربة علمتني. انا خدت تجربة وقعت فيها بس التجربة دي علمتني، ما حصلليش فشل. والان مع الفنانة سميرة عبد العزيز وماما سميرة ونصايح كتيرة يكتبها محمد فهمي وتخرجها نسرين لطفي. ولادي حبايبي وأصحابي وإخواتي في كل مكان، صباح الخيرات والأمل المشرق. كل ما أسأل حد من المعارف أقول له رايح فين، يقول لي رايح الجيم عشان أربي عضلات وأبقى جسمي رياضي وأشيل الكرش. أقوم أنا أقول له إيه ما افتكرش، يضحك ويقول لي ليه، أقول له تسمع نصيحتي، يقول لي يا ريت. نصيحتي بتقول لكل الشباب، مش أي حد يقولك نروح نربي عضلات وننزل الكرش نروح الجيم، لازم يكون في طبيب مختص بالأمور دي في الجيم اللي انت رايحه، أو حتى اسأل واستشير طبيب متخصص في عيادته. مش كل جسم قابل للتخسيس والمجهود البدني الرهيب اللي في الجيم. أهم حاجة يا حبايبي التوازن في وجبات الفطار والغداء، وإيه نوع التغذية السليمة المطلوبة، وكمان إيه حكاية تربي عضلات لمدة سنة وأكتر شوية وبعد كده تنسى ممارسة الرياضة اللي كنت بتعملها وكأنك يا أبو زيد ما غزيت. حبايبي اللي عايز يكون رياضي لازم يفضل على طول حياته مبنية على الرياضة. طبعا هتقل حسب تقدمه في سنوات العمر، لكن مش بتختفي، لدرجة ممكن يكون المشي أفضل علاج ورياضة. طبعا ما يكونش حد فيكم نازل شرب سجاير وشيشة ويدور على الصحة والجسم الرياضي يا حبايبي، هم يضحك وهم يبكي. ربنا يهدي ويقوي العقول قبل العضلات. ماما سميرة لسه عندها نصايح كثيرة يكتبها محمد فهمي، وأنا معاكو سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة حياة كريمة التي تدعو إلى تنمية المجتمع في محافظات مصر، ومع هبة يوسف مكتسبات المرأة الريفية من خلال حياة كريمة. معنا مستمعينا الدكتورة هالة يسري، أستاذ علم الاجتماع، المقرر المناوب للجنة المرأة الريفية، عضو لجنة المحافظات بالمجلس القومي للمرأة. دكتورة هالة، أهلا بحضرتك معنا وصباح الخير. أهلا أستاذة هبة، صباح الخير على حضرتك وعلى السادة المستمعين. دكتورة هالة، بنتكلم مع حضرتك عن المبادرة الرئاسية حياة كريمة واستفادة المرأة الريفية من هذه المبادرة. في الحقيقة تطورت حياة كريمة لأن أصبحت المشروع القومي لحياة كريمة الذي سيغطي أكثر من 4500 قرية ونجع وتابع على مدى 3 سنوات. ابتدينا الحمد لله بمشروعات رائعة بتغير من وجه الحياة في القرى المصرية. تناولت حياة كريمة أكتر من بعد، بدءا من البنية الأساسية، من مساكن لائقة للمواطنين، لطرق، لكباري، لمد خطوط الكهرباء، لمد خطوط المياه النظيفة، صرف صحي، في الحقيقة بنية أساسية مشرفة تتفق وتأهيل المجتمع للجمهورية الجديدة، تحسين جودة الحياة بشكل عام. بالضبط، نحن نبني الآن قواعد الخرسانية لجمهورية الجديدة ببنية أساسية، بنية معلوماتية، بنية بشرية، وأقصد هنا تنمية بشرية تتفق وطموحاتنا بالنسبة للجمهورية الجديدة. نعني بها تمكين اقتصادي، تمكين اجتماعي، تمكين فكري، تمكين مهاراتي لكل المصريين، رجل وامرأة وشاب وشابة وأطفال وكبار سن، آخذين في اعتبارنا أيضا أبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة. بمصر وبكل عناصرها هنقدر نبني دولة قوية، ها، واقفة على أركان خرسانية لا يمكن اهتزازها مع التقلبات العالمية وما يحدث، ومع كورونا ومفيش كورونا ملناش دعوة، لأن احنا فعلا بنرسي قواعد جديدة قوية، ها، تقدر تقوم على أكتفها حضارة جديدة لمصر تصارع وتتنافس مع الحضارات في مختلف دول العالم، وتكمل الحضارة الفرعونية الأصيلة والمصرية القديمة للشعب المصري. دكتورة هالة، تمكين المرأة الريفية من الحياة الكريمة، التمكين الاقتصادي، والكثير والكثير من المبادرات ومن اللقاءات التي تهدف إلى ذلك. تمام، وفي الحقيقة المجلس القومي للمرأة له باع كبير في تمكين المرأة الريفية والمرأة الحضرية حتى، ولكن على مستوى لجنة المرأة الريفية كان لنا مشروعا في قرية الروبي في محافظة المنيا لتمكين المرأة الريفية اقتصاديا، وهذا أيضا بنسنده مساندة كبيرة في إطار تحويل المخلفات الزراعية إلى مخصبات أو سماد عضوي بيباع بأسعار تنافسية عالية جدا. إذن عملنا دخل لسيدات ريفيات، حسسناهم بقيمتهم، أدخلنا تكنولوجيات تتفق وطبيعة المجتمعات الريفية، وفي نفس الوقت سمدنا الأرض اللي هي العرض اللي هي فعلا بتساعد على توافر الغذاء والكساء ومصدر رئيسي من مصادر موارد الطبيعية لحماية الغذاء والكساء لدى المصريين وتحقيق الأمن الغذائي. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم هيلة سالم.